تفسير الآية 123 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أذاهم، وإذا كنت من الصابرين أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما أي اختبار أو ضرر ما صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. هذا ومعنى قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، أي وكما أن لك في بلدك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم يتشبه به ويدعو لله وللإسلام وللحق وللعدل وللخير وينشره ويدافع عنه أكابر مجرميها، أي مجرميها أكابر، أي مجرمين بها، يكون بعضهم هم بعض الأكابر أي الرؤساء والزعماء وأصحاب القوى والنفوذ والتأثير فيها. أكابر جمع أكبر أي رئيس، ومجرمون جمع مجرم، وهم الذين يرتكبون الجرائم بأنواعها المختلفة سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أما شابه هذا. وتخصيص الأكابر لأنهم أقدر من غيرهم على الفساد وأقوى على المكر بالناس، وهم أكثر المتضررين بانتشار عدل الإسلام وأخلاقه ومساواته بين الجميع، إذ سيفقدون بانتشاره استعبادهم لغيرهم واستغلالهم لجهودهم وثرواتهم بغير حق. ليمكروا فيها أي تركناهم يمكرون فيها، وما منعناهم من مكرهم أي فمكروا بمن فيها، أي بدلا أن يستخدموا قواهم للخير استخدموها للمكر، والمكر هو التدبير في خفاء لإنزال سوء ما بالممكور به، حيث استخدموا إمكاناتهم في إيذاء الناس قوليا وفعليا وفي منعهم من اتباع الإسلام بتشويه صورته وصورة المسلمين وبنشرهم الشرور والمفاسد والأضرار، فاستجابوا لهم لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. والمقصود أنه كما أن ضدك وضد الإسلام والمسلمين مجرمين من الأكابر، كذلك كان في كل قرية من قرى الرسل قبلك مثلهم ليمكروا فيها، وسيكون ذلك مستقبلا أيضا، ثم كان وسيكون حتما النصر لهم وللمسلمين العاملين بإسلامهم. فهذا أمر طبيعي يلاقيه دائما أهل الخير، وهو يظهر الحق ومنافعه وسعاداته أكثر وأكثر حينما يقارنه الناس بالشر ومضاره وتعاساته. فلا تحزن بالتالي إذن، واصبر، واصبروا أيها المسلمون مثلهم لتنالوا سعادتي الدارين كما نالوا. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعسوا فيهما. قوله تعالى: وما يمكرون إلا بأنفسهم، أي هذا مزيد من الطمأنة والتبشير والإسعاد للمسلمين، ومزيد من التحذير والإتعاس للمجرمين، أي وما يدبرون سوءا إلا بأنفسهم، أي ولا يمكن أبدا أن يحيط ويحل وينزل الفعل والتدبير السيء الشري الذي يمكرونه هؤلاء المجرمون بأحد إلا بأنفسهم، أي إلا بمن يفعله، فيعود أثره المضر المتعس عليه، وذلك على المدى البعيد بسبب أن أهل الحق والخير لابد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك. وأن أهل الباطل والشر لابد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، وهو سبحانه خير الماكرين. برجاء مراجعة الآية 30 من سورة الأنفال، قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم الآية 50 من سورة النمل، قوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ثم الآية 34 من سورة النحل، قوله تعالى: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لمزيد من الشرح والتفصيل. وحتى ما قد يصيب أهل الحق والخير من بعض مكر أهل الباطل والشر فهو لن يكون بفضل الله إلا بقليل من الأذى المحتمل، كما يقول تعالى في سورة آل عمران الآية 111: لن يضروكم إلا أذى. ويقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ويقول: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. برجاء مراجعة تفسير هذه الآيات الكريمة حتى تكتمل المعاني. فكل ما يصيبهم إذن من ضرر أو اختبار ما فسيخرجون منه حتما مع الوقت مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم، لأنه دائما وقطعا كما يقول تعالى في سورة القصص في الآية 83: والعاقبة للمتقين، أي والنتيجة النهائية السعيدة في الدنيا والآخرة ستكون حتما ودوما لهؤلاء المتقين، أي الذين يتجنبون كل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. فالخلاصة إذن أنه في كل الأحوال من يمكر به فهو الفائز في الدارين على المدى البعيد، والماكر هو الخاسر فيهما، وعقابه على قدر مكره حتى ولو ظهر أحيانا على المدى القريب عكس ذلك. وحتى على المدى القريب أيضا، فإن الذي يدبر المكر السيء يكون منذ وقت ابتدائه لمكره في كل قلق وتوتر وضيق واضطراب وصراع وأحيانا اقتتال مع من مكر به وغيره، وبالجملة فهو يكون في كل ألم وكآبة وتعاسة كما يثبت الواقع ذلك كثيرا. قوله تعالى: وما يشعرون، أي وهم من شدة سفههم وجهلهم وتعطيلهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها من أجل تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة، لا يشعرون بذلك، أي لا يعلمون ولا يدركون ولا يدرون ولا يقدرون نتائج المضرة المتعسة لهم في الدارين، فكأنهم عديم الشعور فاقد الفكر والإحساس والإدراك، وذلك لأنهم مستمرون مصرون تمام الإصرار على ما هم فيه بلا أي استجابة لأي خير، مغلقون للباب أمام أي محاولات لدعوتهم له، لأنهم قد وصلوا إلى مرحلة الختم على عقولهم، أي من شدة عنادهم واستكبارهم وإصرارهم على فعل الشر واعتيادهم على فعله لفترات طويلة دون أي استجابة لأي خير، قد وصلوا لمرحلة مزمنة من الشر، بحيث لم يعد في عقولهم أي مساحة لأي خير، بل بعضهم لم يعد حتى يستطيع أن يفرق بين الخير والشر، وأين هذا من ذاك؟ وخلاصة القول أنهم في حالتهم هذه هم في حقيقة الأمر لا يدمرون ولا يضيعون إلا ذواتهم دون أن يحسوا، لأنهم هم الذين سيزدادون ضررا وتعاسة بانغماسهم واستدراجهم أكثر في فسادهم وضلالهم دون انتباه لإصلاح أنفسهم، مع إضافة فساد زائد وهو محاولاتهم الفاشلة معظمها لإفساد غيرهم والذين سيجتهدون في أن يقاوموهم ولا يتبعوهم، فلا يحصلون إلا على مزيد من العمل الفاسد يعملونه فيتعسون به وبنتائجه في دنياهم وأخراهم. إن مكرهم حتما سيحيط بهم وسينقلب عليهم يوما ما، لأن ما ينشرونه من شر وفساد يطال الجميع كما يثبت الواقع ذلك، ويأتيهم تدريجيا فلا يشعرون إلا وقد أصابهم وأضرهم وأتعسهم وأهلكهم.